في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. خليلي عوجا نبكي شجوا على الرسم، عفا بين واد للعشيرة فالحزم. خليلي ما كانت تصاب مقاتلي ولا غرتي حتى دللت على نعمي. خليلي حتى لف حبلي بخادع موقا إذا يرمى صيود إذا يرمي. خليلي إن باعت لانت وإن ألنت باعد، فما ترجى لحرب ولا سلمي. خليلي إن الحب أحسب قاتلي، فقاض على نفسي كما قد برى عظمي. خليلي من يكلف بآخر كالذي كلفت به، يدمل فؤادا على سقمي. خليلي بعض اللوم لا ترحل به رفيقكما حتى تقول على علمي. خليلي ما حب كحب أحبه، ولا داء ذي حب كدائي ولا همي. خليلي قد أعيا العزاء فخفف، ولا تبدي لومي فينبيكما جسمي. خليلي منا لا تكونا مع العدا، وما اللوم بالمسلي فؤادي من الغم. خليلي لو أرقي مجيبا إلى الرقى، رقيت بما يدني النوار من العصم. دعاني إلى أسماء عن غير موعد صروف منايا كان وقفا حمامها. فلما التقينا شف برد محقق عن الشمس، جلى يوم دجن غمامها. وقلنا لها والعين حولك جمة، ومثل كباد مستشار مقامها. أيخفى لنا أو للمغيري مجلس، فإن النوى كانت قليلا لمامها. بنا وبه فاربعنا نعهد مسلما، عسى أن يقضى من نفوس سقامها. فقلنا عديه دلجة الركب، إنه سيسترنا من عين أرض ظلامها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.